بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يخبر سبحانه وتعالى أن رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن من الله تبارك وتعالى وجاء بهذه الأخبار عن بني إسرائيل، عن موسى وفرعون، وفي هذه الأخبار التفصيلية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا. قال جل وعلا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. لم تكن موجودا بالجانب الغربي من الجبل الذي كلم الله تبارك وتعالى عليه موسى إذ قضينا إلى موسى الأمر، عندما حمله الله تبارك وتعالى هذه الرسالة وناداه وأرسله إلى فرعون وقومه. وما كنت من الشاهدين لهذه الأحداث التي يخبر الله تبارك وتعالى بها، وهذه الأحداث موجودة عند بني إسرائيل في كتابهم الذي بين أيديهم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه لم يطلع على شيء من ذلك. وكان هذا ينبغي أن يكون هذا دليل لكل ذي عقل أن النبي لا يمكن أن يصل إلى هذه الأخبار وإلى هذه إلا بالوحي الإلهي، لا سبيل إلى اختراع هذه الأخبار واختراع هذه القصص، بل إنما هي أمور واقعة وقعت وحدثت، والنبي يحدث بتفصيلاتها صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. قرون من بعد موسى إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، قرن إثر قرن، نحو أكثر من 4000 سنة. قال جل وعلا: ما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. لم تكن ثاويا مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا عندما جاء موسى فارا بنفسه بعد أن لاحقه طلب المصريين ليقتلوه بسبب قتله للفرعوني، فلم تكن هناك موجودا. وتعلم هذه القصة، تعلم أن موسى عندما أتى إلى مدين جلس عند مائهم ينتظر الفرج، ورأى المرأتين اللتان تذودان غنمهما وأنه سقى لهما وأنهما ذهبا بعد ذلك بغنمهما إلى أبيهما وقص عليه القصص، وأن كل هذا لم يكن النبي حاضرا شيئا منه صلوات الله وسلامه عليه. وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولكن كنا مرسلين أرسل الله تبارك وتعالى مرسلين أرسل الله تبارك وتعالى رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه بهذا الهدى وبدين الحق. ثم قال جل وعلا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى، بجانب الطور الجبل الذي نادى الله تبارك وتعالى به موسى، ولكن رحمة من ربك إنزال هذا القرآن على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه ليكون رحمة من الله تبارك وتعالى، رحمة للعالمين، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لتنذر قوما قومه العرب ما أتاهم من نذير من قبلك، لم يأتهم نذير من قبل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان يعني نذيرهم الأول من إسماعيل أبيهم عليه السلام. ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون رسالة الله تبارك وتعالى ويسيرون في مراد الرب جل وعلا. هذه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه الأخبار التفصيلية قلنا بأنها من أدلة صدقه صلوات الله وسلامه عليه، لكن يجب أن يعلم بأن هذا القرآن مهيمن على التوراة، فإن التوراة التي بأيدي اليهود قد غير المشتركة. باب ميراث الجد والإخوة ونبتاج الآناب ما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، وعلم بي أن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعود القسم عليه بالآذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالإخوة عنه نازلا إن لم يكن من عندياتها، ولا يقيم الحدود إلا ولي الأمر، ولا يمكن أن يفتات عليه مهما كانت حالته، بخلاف ما تظن بعض الجماعات في بعض البلاد، توجد جماعة مسلمة ويتكاتف بعضهم مع بعض ويتعاهدون على أنهم يقيمون الحدود فيما بينهم، وهذا افتيات على ولي أمر هذه البلد، له أن يحاسبهم وله أن يعاقبهم وله، لأن هذا من حق. ولو لم يكن من شأنه أن يقيم الحدود نسبكم أهلا وسهلا، ما نسبكم الباب مفتوح، دوروا على محل آخر تقيموا فيها الحدود، أما تفتاتوا على السلطة وعلى ولاية الأمر فليس لكم ذلك. وكان الواجب على كل ولي أمر في بلاد أن ينيب عنه من ينظر في الحدود الشرعية، وما ثبت منها أنابه في إقامتها إلى غير ذلك من الأمور. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أناب أنيسا أن يسمع الإقرار وأن يعمل بمقتضاه وأن ينفذ الحكم على المقر. وهنا يأتي مبحث عند العلماء أن أنيس رجم المرأة، هناك يدخل بعض العلماء مبحث هل تجلد 100 قبل الرجم أو يكتفى بالرجم، وقد أطال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في بيان هذه المسألة عند الآية الكريمة الزانية والزاني فاجلدوا، وبين قول من يقول إن على ولي الأمر أن يجلد أولا الثيب أولا ثم يرجم ثانيا، ولعل يكون لها مجال أوسع من هذا حتى لا تشوش علينا ما تقدم.